السلام عليكم. النهاردة معنا مع الآية 135 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الآية بدأت يا أيها الذين أمنوا، ده نداء للذين أمنوا، نداء ليهم بصفتهم الجديدة، هي صفة فريدة، صفتهم اللي بيها أنشئوا نشأة تانية وولدوا ميلاد تاني، هي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم قبل ما نتكلم عن التكليف الشاق الثقيل اللي هنتكلم عنه دلوقتي. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هي أمانة القيام بالقسط، بالقسط على إطلاقه، يعني القسط اللي بيمنع البغي والظلم، اللي بيكفل العدل، اللي بيعطي كل ذي حق حقه سواء مسلم أو غير مسلم، الحق اللي بيتساوى عند الله في المؤمن وغير المؤمن، زي ما شفنا في قصة اليهودي، يتساوى الأقارب والأباعد، الأصدقاء والأعداء، الأغنياء والفقراء، بس في شرط شهداء لله، حسبة لله، تعامل مباشر مع الله، مش لحساب حد من المشهود ليهم أو عليهم ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة، لكنها شهادة لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هنا بيحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاتها وفي وجه عواطفها، تجاه ذاتها أولا وتجاه الوالدين والأقربين ثانيا. طبعا هي محاولة شاقة، أشق كتير من نطقها باللسان، لأن مزاولتها عمليا شيء تاني غير إدراكها عقليا. هو هنا بيجند النفس في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتماعية، بحيث أن ممكن يكون المشهود لي أو عليه فقير، فتشفق النفس من شهادة الحق ضده أو تود أن هي تشهد لي معونة لضعفه، وممكن يكون المشهود لي أو عليه غني فتقتدي الأوضاع الاجتماعية مجاملته، أو ممكن يسير غناه وتبطره يسير النفس ضده فتحاول أنها تشهد ضده. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هي محاولة شاقة طبعا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.